فئة وعلى كل رمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن طيعات الحسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات في الخيام ثم قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.